والتعلق بأحد من متبوع أو معبود أو مطاع. والغلو بدأ بشكل الاقتداء، ثم مع طول الزمن ونسيان العلم وذهاب العلماء كما تقدم لنا غير مرة ارتكس الناس إلى عبادتها، وجاءهم الشيطان فزين لهم تلك العبادة. وقد ذكر المصنف كما سمعنا في الدرس الماضي جملة من الأصنام التي كانت توجد في جزيرة العرب والتي جلبوها من الشام، وبعضها أخذت نفس الأسماء التي كانت توجد في عهد قوم نوح، مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وهذا الغلو أدى بهم إلى عبادتها، ولذلك حذر الله منه بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجدا أو الصلاة إليها كما سيأتي تفصيله، أو العكوف عندها، أو التعلق بها بأي شكل، أو الصلاة إليها أو الجلوس إليها، خشية أن يتخذ أهلها معبودين من دون الله. وما يجري الآن في بعض بلاد المسلمين من دعاء الأموات بدعوى أنهم أولياء صالحون هو بعينه ما كان يعبد عند الأصنام والأوثان في عهد الجاهلية، إن لم يكن أشد. وبناء القباب على تلك القبور واتخاذ المطاف حولها وتقديم النذور لها والذبح وما إلى ذلك هو من تلك المظاهر الخطيرة التي يفعلها أولئك. وطلب المدد منهم والعكوف عندهم وطلب النجاح منهم، رأينا في بعض البلاد حتى الأولاد الصغار يأتون إلى الميت في قبره فيقولون: يا بدوي، يا حسين، يا دسوقي، يا مرسي، يا شاذلي، يا نقشبندي، يا تيجاني، يا كذا، يا مرغني، أنا أنجح ولا لا؟ يسألونه النجاح، يقول: نجحني. حتى الأولاد الصغار يجعلونه يتعلق بماذا؟ بهؤلاء الموتى. وهذا أشد شركا من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. ومهما فسروه بأنه توسل، وقد تكلمت لكم في درس المسجد عن تفاصيل مسألة التوسل، فإن هذا ليس توسلا، وإنما هذا الوضع دعاء الموتى في قبورهم هو أعظم شرك عصي به الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر من اتخاذ القبور مساجدا حتى في آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا هذا هو الغالب، التعلق بالقبور هو الغالب في عبادة الصالحين. الصنف الثاني التعلق بالكواكب والتنجيم وبهياكلها، وهذا كوكب سعد، وهذا كوكب نحس، وهذا كوكب نافع، وهذا كوكب ضار، وهذا يطلع لموت فلان، وهذا يغيب لموت فلان أو يطلع لموت فلان، وأنت يا فلان كوكبك الفلاني، وأنت نجمك الفلاني، وما إلى ذلك من الخرافات من التعلق بالكواكب والهياكل. ومن ذلك عبادة النار وعبادة الشمس كما انتشر في بلاد الهند وبلاد فارس. وإلى الآن آثار التنجيم موجودة حتى عند بعض المنتسبين إلى الإسلام، تجد البعض منهم يتعلق بالنجوم ويظن أنها هي التي تدبر الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأيما كان الأمر فاتخاذ واسطة بينك وبين الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو نجما أو وليا صالحا أو شجرا أو حجرا، تطلب منه المدد وتنذر له النذور وتذبح له الذبائح وتقدم له القرابين وما إلى ذلك، كل هذا من الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإذا مات وهو عليه فإنه يموت ميتة جاهلية، ويموت على غير الإسلام. من مات وهو يقول مدد يا حسين، أو يقول مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، ويقدم لهم الذبائح والنذور ويستغيث بهم، فإنه لا صلى ولو صام لا قيمة لصلاته وصومه، لأنه عبد غير الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الشاكرين، ولتكونن من المشركين من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذه الظواهر هي بعينها الموجودة الآن في كثير من بلاد المسلمين. نعم تفضل. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل ويجره أربعة، وبيده الصنم جوهر وبيد الصنم جوهر، ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور. فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل متعبدات، لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن الخطيب الري، تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها. وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. وضح ابن القيم ألوانا من ألوان الشرك وأسبابه، مثل عبادة القمر واتخاذ هيكل له، أو عبادة شيء من الكواكب واتخاذ صورة له وصورة أخرى لبعض الكواكب الأخرى، من جعل هيكل له وجعل الجوهر في يده، وما إلى ذلك من ألوان عبادة الكواكب التي انتشرت عند الصابئة وعند المنجمين حتى من المنتسبين إلى الإسلام. وقد أشار إلى كتاب خطير للفخر الرازي، ونرجو الله أن يكون قد تاب منه كما تذكر بعض الكتب، كما تاب من التأويل، ولكن هذا الكتاب موجود وهو خطير جدا، وجعل أسرارا عند هذه النجوم وكأنها هي التي تتصرف في الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمقصود أن كل ما تعلق به من دون الله من نجم أو هيكل لنجم أو صنم أو خشب أو حجر أو شجر أو أي مخلوق كان، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا. وكفى به بالإنسان الذي فقد عقله، ولذلك وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أشد. شخص يصنع له إلها من تمر ثم إذا جاع كسر هذا الإله وأكله. ها؟ أنا أقول إن الذي يصنع إلها من تمر كالذي يصنع له إلها من بشر ميت في قبره يعبده من دون الله. وهذا كله قد جاء من أعداء المسلمين بأن كلما يعود على أحد بفائدة تجوز عبادته، ولذلك عبادة الهندوق والبراهمة والبراهمة وغيره من هذا القبيل، ولذلك عبدوا الأبقار والحيوانات والأجسام الحية والميتة بل والفروج وكثيرا من المخلوقات بدعوى أن كل شيء لهم فيه فائدة يستحق ماذا؟ يستحق العبادة، ولذلك وضعوا لها هياكل حتى بعض ما يستحيا من ذكره وضعوا له هيكلا وأخذوا يتقربون به إليه ويتمسحون به. فلذلك قلدهم الآن بعض المسلمين في التعلق بالقبور وأصحاب القبور ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك في عينه. مهما اختلفت الأسماء ومهما تغيرت الهياكل ومهما تعددت الألوان والأشكال فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني مثلا كل هذه الأشياء من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا سموها توسلا أو سموها ماذا تقربا أو سموها تبركا أو نحو ذلك، فإنها كلها شرك بالله تبارك وتعالى، سواء عبادة الحجر أو عبادة البشر. نعم. ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطب منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم. نعم. وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشيطان. فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها الملائكة، وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك. نعم. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسزنتها وحجابها والكتب مصنف في شرائع عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. والأمم التي أهلكها الله عز وجل بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنه في القرآن، وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999، وقد قال الله عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو لم يكن فتنة بعبادة الأصنام عبيدة عظيمة كما أقدر لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحملوا أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل عقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنتهم عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثني عن مراده خشية العقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله عز وجل له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلا أقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام أشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير، والقرآن، بل وسائر الكتب الإلهية من أوله إلى آخر مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله، وأنهم أولياء الشيطان وعباد، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، وهم الذين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه عز وجل بريء منهم هو وجميع رسله وملائكته، وأنه عز وجل لا يغفر لهم ولا يغفر لهم عدل عملا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف، وقد أباها الله عز وجل لرسله وأتباعهم من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونسائهم وأبنائهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الدم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة، فهؤلاء في شق، ورسل الله عز وجل في شق. هنا بدأ المصنف بإكمال كلام ابن القيم رحمه الله، وهو وصف ما قد ينخدع به بعض الناس من تشكل الشياطين عند هذه الأصنام والأوثان، وبخاصة عند المقابر، إما أن يرون صورا وتماثيل وأشياء تتحرك فينخدعون بها، وإما أن يسمعوا أصواتا ولو لم يروا صورا، وقد تكون تلك الأصوات مثل صوت ذلك الميت صاحب القبر تماما بتمام، فيوحي إليهم هذا الشيطان المتمثل الذي يقلد هذا الميت، أو الذي يزين لهم هذا الصنم أو هذا الوثن الذي يعبدونه، فإذا سمعوا الصوت مع ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني والجهل المركب يصدق بأن الصوت صادر من ذلك الإيش؟ الصنم أو الوثن، وربما أضاء له ذلك القبر بألوان من النور والإضاءة، وربما عمل أشياء غريبة، وهذا لا يستغرب من الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وربما أخبرهم ببعض المغيبات عن طريق استراق السمع كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وإن كانوا لا يبلغون ما كانوا يبلغون في الجاهلية، لكن مع ذلك هم يبلغون بعض الشيء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن هم يرمون بالشهب، ومع ذلك قد يحصلون على بعض الأخبار التي يسمعونها من السماء عن طريق الكتبة، ثم يلقونها إلى لسان الساحر أو الكاهن، أو يسمعونها الناس من خلال هذا الصنم أو القبر الذي يتعلقون به، فيقع الأمر كما قالوا فيفتن الناس والعياذ بالله، وهذا من أعظم أنواع الفتن، من أعظم أنواع الفتن وأخطرها، لأنه يخيل إليه أن الذي يتكلم هو الشيخ. أحدهم يقول لي أنه في بلاد كذا وكذا من بلاد المسلمين توجد قبة لشيخ ما، أحيانا يخرج منها نور، وأحيانا ينزل منها المطر. قلت ذلك ضوء الشيطان والمطر بول الشيطان يبول عليكم من خلال ذلك القبر، مثلما بال البدوي على أتباعه مما جعلهم يتعلقون به، وهو لم يفعل خيرا، لم يعرف عنه أنه حتى يصلي، وكل ما فعل أنه بال في المسجد وذهب، هذا كل ما في الأمر، كل ما أثر عنه أنه بال في المسجد، ويبدو من سيرته الله أعلم أنه معتوه أو مجنون أو ملحد، الله أعلم بحاله. على أي حال، المطلوب أن المسلم لا ينخدع بهذه الأشياء، ولو سمع أصواتا ولو رأى أشباحا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما رووا له عن الليث بن سعد أنه قال: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، لأن أقرانه أو لأن قرناءه من الشياطين يخدمونه في ذلك، فربما أرى الناس بعض البهارج التي ينخدعون بها، ثم وذلك ليضلهم عن سبيل الله. فلا يجوز أن ننخدع بهذه الظواهر، بل على المسلم أن يلازم ذكر الله صباحا ومساء، وبذلك يتخلص من هذه الأمور بإذن الله. ولا ننظر إلى الكثرة، فإنها ليست دليلا على أن الكثرة هم الذين على الحق، بل دلت النصوص الشرعية على أن الكثرة هم الذين على الباطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. والآية كثيرة، فلا نخدع بهذه البهرجة، وإنما نقف عند حدود النصوص، ونبتعد عن كل الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام قد خاف على نفسه وذويه من الشرك، فنحن أولى بالخوف منه. وإذ قال إبراهيم: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ما زال ينقل عن ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله عز وجل. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه، وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثله، وندا وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك، غلوا في من يعظمونه ويحبونه، حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا: اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طواف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما أله، ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته. هنا ذكر فصلا هو لا يخرج عن الفصل الأول، لكن فيه زيادة إيضاح، وإلا فالغلو في الناس والبلوغ بالشيء فوق منزلته هو من أعظم ما يقع فيه الناس. والآن ظاهرة الغلو موجودة في كثير من المجتمعات، وبخاصة عند الموتى وعندما يموت الميت، بل إن من الغلو أن بلادا تبنى فيها قباب لأشخاص قبل موتهم ليتخذوهم معبودين من دون الله بعد ذلك، وليتعلق بهم من دون الله، ولتعبأ الصناديق التي تحيط بقبورهم من أجل ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل. فالغلو هو أخطر باب يوقع في الشرك وأعظم باب يوقع أصحابه في الشرك، ولذلك حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الذي يغلو يظن أنه لا يعبد من يغلو فيه بينما هو يعبده من دون الله، ولو أنه تمعن وتأمل لاتضح له الحق جليا أجلى من الشمس في رابعة النهار. فإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع، والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسلا وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا. وقال الله جل وعز: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك بالربوبية لازم لهم من جهة إشراك في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا اضطادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله عز وجل، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، معتقدا أنه قادر على ذلك، فهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله عز وجل في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي مكان كان، وفي أي مكان ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. استعراض الشرك الواقع في العالم كما ذكر الشيخ رحمه الله، كما نقل عن ابن القيم، أن أكثر ما وقع الشرك في الإلهية، وذلك بتقديم النذور والذبائح والصلوات وما إلى ذلك لأصحاب القبور وللأصنام والأوثان، وقل أن يوجد الشرك في توحيد الربوبية، اللهم إلا ما روي عن الثانوية وهم المجوس الذين يثبتون خالقين، فالله خالق الخير، فالنور خالق الخير، والظلم خالق الشر. ويقال لهم الثانوية لأنهم يثبتون إلهين أو ربين، وقليل من يقع في مثل هذا. ولكن مع ذلك فإن إنكار توحيد الألوهية والوقوع في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى يجر إلى إنكار توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن المرء الذي يقدم لميت في قبره بعض القرابين والنذور إن اعتقد مع ذلك أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق والخلق والإيجاد وما إلى ذلك، فهذا شرك حتى في الربوبية، وإن كان قد بدأ عن طريق الشرك في الألوهية. وإن اعتقد أن بيده الرحمة وبيده المغفرة وهو الذي يملك ذلك من دون الله، فإن ذلك توحيد، شرك في توحيد الأسماء وصفات. ولذلك في الغالب من وقع في الشرك في العبادة فإنه يكون مشركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات، لأنه إذا أعطى المخلوق خصائص الخالق أو العكس فإنه بذلك يكون قد وقع في الشرك بنفي هذه الأنواع من التوحيد. فلذلك من عبد، من أشرك بالله في ألوهيته فنذر لغيره وذبح لغيره وتقرب لغيره بأي شكل من أشكال التقرب، أوقعه ذلك في أن يعبد غيره وأن يعني يعتقد أنه يوجد من لا يقدر، أو يوجد من يقدر على ما يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه إلا الله. فمثل الذي يقول إن شيخ الطريقة ينصب متنه، ينصب خيمته على متن جهنم ويخرج ما شاء من أتباعه، وأنه يعلم الغيب، فهذا شرك في الربوبية. أو يظهر له أنه يقدر على أي أمر مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر والشرك نوعان. الآن بدأ يبين بيان أنواع الشرك، علما بأن كل ما تقدم هو عن الشرك الأكبر. نعم. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. والشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أي ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل للأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعز: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له، ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من تقرير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله عز وجل رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول: وبالله التوفيق. هنا ذكر بعض ما يتعلق بالشرك الأكبر، وذكر أن الشرك الأكبر تترتب عليه أربعة أحكام، افهموها وعوها جيدا والآيات واضحة لديكم. الحكم الأول أنه يخرج صاحبه من الإسلام لو كان في الأصل مسلما، فمن عبد غير الله بأي شكل من أشكال العبادة، من اتخاذ ند من دون الله وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من فعل ذلك فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولذلك فإنه قد خرج من الملة تماما. الثاني

وما إلى ذلك من الأمور التي تشتمل عليها هذه الأحاديث والتي هي لا تخرج عن معنى الآيات التي تقدم وأن أورد سبق وأن أوردها المصنف. نعم. ولا أحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك، والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله جل وعز ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما قال في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكما قال في آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع عليها، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ سبحانه تلك الأوامر والنواهي بأمر التوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك. وكما في آية الفرقان بالثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم الفواحش والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والآيات وغير ذلك من الآيات. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي النواهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قلت: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وذكر الحديث. وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور وحديث ابن عمر وحديث وفد عبد قيس وغيرها يبتدئ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصها تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك. هنا يبين توضيحا لما مضى بأن جميع ما جاء في القرآن أو أكثر ما جاء في القرآن والسنة من آيات وأحاديث إنما تبدأ بالأمر بتوحيد الله وتحذر من الشرك، وربما بدأت بذلك وختمت بذلك كما في آيات الأنعام وكما في آيات الإسراء. فالمقصود أن لما كان التوحيد هو أعظم أمر وأول واجب على المكلف كان هو أول مطلوب من الأوامر، فإن صح فإن صاحبه على خير ولو كان ذا ذنوب ومعاصي، وإن فسد لم تقبل لصاحبه أعمال. وكذا الشرك إذا دخل عملا أفسده، وبخاصة الشرك الأكبر، وجعله هباء منثورا وكأنه لم يكن. ولخطورة الشرك بدأ به في كثير من النواهي في القرآن والسنة، ولعظم التوحيد بدأ الله تبارك وتعالى به في أكثر الأوامر. مثل هذا يبين لنا خطورة الشرك وأهمية التوحيد وأنه أعظم شيء في حياة المسلم. وقد يقول قائل من الناس هذا الكلام يتكرر باستمرار وهو الحديث عن التوحيد والشرك، وأقول إن نعم إنه يتكرر وسيتكرر كما كرره الله تبارك وتعالى في كتابه وكما كرره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا هو المنهج الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والأمر الثاني جهل كثير من الناس بأبسط الفروق بين التوحيد والشرك، والواقع الذي يعيشه المسلمون أو كثير من المنتسبين إلى الإسلام يعيشون واقعا شركيا مريرا. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستقع في الشرك، وإذا كان كذلك وهو الذي لا ينطق عن الهوى فكيف نعترض بمثل هذا الاعتراض؟ وهناك أمر رابع، وهو أن بعض الجماعات المعاصرة وربما انتسب بعضها إلى الدعوة إلى الله تعالى باسم الدعوة إلى الله تهون من شأن الشرك ومن شأن الدعوة إلى التوحيد، وترى أن الدعوة إلى التوحيد أمر ثانوي وأنه إضاعة للوقت وأنه ينبغي أن نشتغل بقضايا المسلمين المعاصرة وإقامة الحكم الإسلامي في البلاد التي لا تقيم حكم الله. وأقول لمن كان هذا تصوره إنه ما وقع هذا الانحراف وما تفرق المسلمون هذا التفرق وما وقع هذا الخطر الذي يهددهم وما تكالب عليهم الناس من الشرق والغرب إلا عندما تخلوا عن هذا المبدأ وهو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة من سواه. لما تخلوا عن هذا المبدأ سلط الله عليهم أعداءهم وصاروا لقمة سائغة لهم. لما تخلوا عن هذا المبدأ جعلهم الله سبحانه وتعالى يعني فرق كلمتهم ولن يحقق النصر حتى يغيروا واقعهم بإفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبنبذ مظاهر الإيش؟ مظاهر الشرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.